بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي احمد ما هذا الجمال بسم الله الرحمن الرحيم.